بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة النبوة بالولاية وكيف هدت النبوة إلى الولاية ودعت إليها وبكل الأساليب حتى تقام الحجة على الأمة جميعا وفي جميع أجيالها وفي جميع عصورها. وكان آخر ما ذكرناه هو ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، في رسالته في آية البلاغ. الله سبحانه وتعالى قال عندما قال هذه الكلمة: هذه ليست لرسول الله، أدى بلغ كل ما كلف به وفي أشد الظروف ومع كل الصعاب، ومع ذلك لم يترك شيئا إلا وبلغه. قال: فبالتالي هذه الكلمة أو هذا العبارة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، قال هذه للأمة، يقول هذه لنا نحن، لنا نحن المسلمين، لنا نحن الأمة، لكي ندرك ماذا يعني هذا البلاغ، أهمية هذا البلاغ. عندما يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لتدرك الأمة بكلها، لندرك جميعا مستوى الأهمية لهذا البلاغ التاريخي العظيم، أنه في أعلى درجات الأهمية من حيث موقعه في الدين نفسه، في الهداية الإلهية نفسها، في التوجيهات الإلهية نفسها، في آثر الدين في واقع الحياة، في فاعلية الدين في واقع الحياة، في ثمرة الدين في واقع الحياة. له هذه الأهمية الكبيرة التي لو أهمل بها هذا الجانب وجمد وعطل وشطب، يبقى الدين بكله فيما يبقى منه من طقوس، فيما يبقى منه من أخلاقيات هامشية يبقى معطلا. يعني كأن الدين نعم ربما في ظاهره قائم، ولكن في حقيقته في دوره في الحياة يبقى معطلا، لا تنتج عنه الثمرة المطلوبة كمشروع للحياة، كمنهج للحياة تقوم عليه الحياة في كل مجالاتها، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، العلاقات الدولية، كل شيء يقوم عليه هذا الأمر. يقول: لأن هذا الدور العظيم للدين والذي قام به الرسول صلى الله عليه وآله وأحياه في واقع الأمة التي آمنت بهذه الرسالة وأسلمت، هذا الدور، هذه الثمرة في واقع الحياة لا يمكن لها أن تستمر بدون أن يكون هناك من يعمل على هذه الاستمرارية، من يقوم بهذا الدور ومن موقع الولاية، إن لم يكن من موقع النبوة والرسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا المستوى من الأهمية الكبيرة. طبعا هذا الدور يعني مذكور في القرآن الكريم، أن الأنبياء قبل الرسول صلى الله عليه وآله كان هذا الدور، إما أنبياء يخلفهم أنبياء، وإما أنبياء يخلفهم ورثة يسيرون على خطهم. ثم ذكر دلالة قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، على حساسية شأن الولاية وفي كل الأجيال. فقال: هذا يدلل على مدى حساسية هذا الموضوع في واقع الناس، وبقيت هذه المسألة حساسة على مر التاريخ، يعني لم تكن فقط في عهد رسول الله، لأن هناك نفوس يعني نعم تؤمن برسول الله ولكن تحن إلى قبائلها وعشائرها، وهكذا كيف بنو هاشم يعني تكون فيهم النبوة ثم تكون فيهم الولاية. فلذلك وبقي هذا الأمر في كل التاريخ، وخاصة بما نشرته الطائفة الفئة الباغية من أمور تسيء إلى هؤلاء، إلى كل من يوالي الإمام علي أو يوالي العترة الطاهرة. يقول: هذا يدلل على مدى حساسية هذا الموضوع في واقع الناس، وبقيت هذه المسألة حساسة على مر التاريخ مع تعاقب الأجيال، مسألة حساسة جداً، هي في أعلى مستويات الأهمية، وهي أيضا في أعلى مستويات الحساسية في المواقف من الكثير من الناس تجاه هذه المسألة، الحساسية تجاهها نظرا لدورها الفعال والمؤثر في واقع الناس. يعني كل شخص يوالي الإمام علي يواجه ويحارب، يعني البعض يكون هكذا هادئا، فإذا ذكر الإمام علي تجده ينتفض وكأن حية قرصته. لماذا هكذا؟ يعني رسول الله يعني كان الإمام علي له هكذا، البعض يظهر على ملامح وجهه، يظهر نبرات كلامه، لا يستطيع أن يذكر الإمام علي أمامه، وهكذا كل من يوالي الإمام علي. يعني مثال الآن مثلا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكونها توالي الإمام علي الكل ضده، لو لم تكن كذلك ربما كانوا يشتخرون بها. وهكذا اليمن، أنصار الله، المسيرة القرآنية، فقط لكونهم يذكرون الإمام علي، إذن هذا الأمر عندهم حساسية كبيرة جدا، حتى لو أنجز ذلك الذي يوالي الإمام علي، أنجز كل الإنجازات. مثال بسيط في البحرين، الذين يوالون الإمام علي يثورون ويخرجون مسيرات ضد التطبيع وضد، فلكونهم موالين للإمام علي ثاروا ضده. يعني حتى القرضاوي الذي كان يحرض الشعوب على الثورة وعلى إسقاط الأنظمة، عندما رأى البحرينيين وكانوا جمع كبير جدا وهم أكبر من، قال لا هذا هؤلاء طائفية. لماذا؟ لأنهم يذكرون الإمام علي. يعني حتى مرة في بعض القنوات بمجرد يعني فصائل يعني ترمي طبعا الأمريكان، وفقط في مواجهاتها تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، قالوا شعارات طائفية، اعتبروا حتى الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله شعارا طائفيا. وبالتالي هذه الحساسية موجودة في مدار التاريخ. أكبر الذين أوذوا في الإسلام هم عترة الطاهرة أو من تعلق بالعترة الطاهرة. يعني حتى ورد في بعض الحديث عندما شخص قال له أحبك وأحب آل بيتك، قال البس للفقر جلبابا، يعني أنت ستتعرض للأذى وغير ذلك. يعني كل من يتعرض للإمام علي أو يحب الإمام علي أو يحب العترة الطاهرة، هذا اختباره نتيجة الأحقاد التي نشرتها الفئة الباغية وظللت بها الكثير من الأمة. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في كتب الحديث من الروايات المتفق عليها حول كيفية تنفيذ رسول الله لذلك البلاغ. طبعا هذا وحده يدل كذلك ما يسمى بمورد الحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وآله عندما نزلت عليه هذه الآية المباركة عمل الترتيبات اللازمة المنسجمة أيضا مع هذه الآية المباركة، ترتيبات تقدم هذا البلاغ الإلهي بأهميته وتلتفت الانتباه إلى أن هذا البلاغ هو في غاية الأهمية. والرسول صلى الله عليه وآله كان قديرا في تقديم ما يقدمه وفي تبليغ ما يبلغه من رسالة الله وتوجيهاته وتعليماته مع إعطائه الأهمية اللازمة والتفاعل معه بمستوى ما هو عليه من الأهمية، وهذا كان جزءا من وظيفته الرسالية. يعني اختيار الطريقة المناسبة، اختيار البيئة المناسبة، اختيار كل هذه من أمور مهمة مارسها رسول الله. يقول من دوره كنبي ورسول مما تستلزمه مهمته ودوره في إبلاغ الرسالة وفي تقديم الدين الإلهي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله بكماله القيادي والإداري، بكماله في مسألة التبليغ وقدراته التي وهبه الله تعالى إياها، نفذ هذه المهمة بشكل ملفت جدا. يعني بحيث الكل تذكر، أصبحت يعني هذه الحادثة معروفة لدى الجميع. يقول الوقت كان وقت ظهيرة في شدة حرارة الشمس، والمنطقة منطقة مهمة، هذا الوادي يقع عند مفترق الطرق قبل أن يفترق الحجاج. يعني كل حاج يذهب إلى قبيلته أو بلدته قبل أن يتفرق الحجيج للذهاب إلى مختلف الاتجاهات، يعني في ذلك المحل الذي اجتمعوا فيه جميعا قبل أن يفترقوا للعودة إلى أوطانهم. أمر بعودة السابق، يعني قال اذهبوا كل من سبق يعني وابتعد اطلبوا منه أن يعود، وأمر بعودة السابق وانتظار اللاحق، قال كذلك ننتظر حتى يجتمع الجميع، وجمع الجميع اجتماعا طارئا استثنائيا. طبعا تصوروا كل الذين ذهبوا يعودون، الذين بقوا في حر الشمس في الظهيرة، يعني في محل يعني الكل ينتظر، هذا شيء مهم جدا. يعني ما دام حبسنا في هذا الوقت وسيخبرنا ببلاغ مهم وسبق القرآن الكريم وأكد على أهمية هذا الخبر. طبعا يقول في ظل ذلك الجو من الحرارة الشديدة في منطقة واضحة ومكشوفة، والجو أيضا كان صافيا جدا في منتصف النهار، لم يكن هناك من ضباب، المنطقة لم يكن فيها ما قد يؤثر على الرؤية، هيأ الجو اللازم، لأن البلاغ مرتبط به أمور ترتبط بالرؤية، ولذلك كان الجو مناسبا والرؤية مناسبة. يقول لتكون عملية الإبلاغ هذه في أرقى مستويات الوضوح وأن لا يشوبها أي التباس، اجتمع عشرات الآلاف من الحجيج في تلك اللحظة واكتمل الحشد وعاد الكل إلى ذلك المكان المحدد للاجتماع، من سبقوا عادوا ومن كانوا متأخرين لحقوا ووصلوا، وجمعت أقتاب الإبل بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، لتكون منصة حتى توفير محل خاص للخطاب ليس كلاما عاديا، ليصعد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، صعد عليها ومعه علي عليه السلام بأمره، والرسول صلى الله عليه وآله خطب في تلك الجموع الغفيرة وكلها منصتة ومستمعة ومصغية، خطابا مهما كرر فيه الإشعار لأمته بقرب رحيله من هذه الحياة، دلها على التمسك بالثقلين إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. واصل خطابه في هذا السياق، ثم في المرحلة التي قد شمل فيها الإنصات وعم فيها التركيز وباتت كل الجموع في كامل الإصغاء والتركيز والانتباه، قدم الإعلان الذي يمثل الموضع الرئيسي للخطاب قائلا: يا أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه فهذا. وأخذ بيد علي عليه السلام ورفع يده مع يد علي عليه السلام إلى الأعلى، ثم قال: فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. كان هذا الإعلان هو مضمون ذلك البلاغ الذي قال الله عنه: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. طبعا هذا الحديث الذي ذكره سيد عبد الملك موجود في المصادر جميعا، مصادر المسلمين بمختلف طوائفهم. ثم ذكر إقامة رسول الله صلى الله عليه وآله الحجة على الأمة بذلك البلاغ، فقال: الرسول صلى الله عليه وآله في مقامه ذلك وفي خطابه ذلك أقام الحجة على الأمة وفي جميع أجيالها، لأن هذا البلاغ لم يكن فقط متوجها للذين حضروا وإنما لكل الأمة، مثل ما بلغنا القرآن الكريم لم يبلغنا مباشرة من سماعنا له صلى الله عليه وآله، هكذا هذا البلاغ وصلنا، وصل الأمة جميعا وفي مصادرها التي تعتمدها. وبالتالي أقيمت الحجة عندما يقول رسول الله في آخر الحديث: اللهم ألا هل بلغت، ففي الحقيقة يعني هو بلاغ للأمة جميعا. ولهذا طبعا مناسبات يوم الولاية ويوم الغدير هي لإحياء هذا الأمر، لإحياء هذا البلاغ ولإعادة تذكير الأمة بذلك البلاغ. يقول: لأن هذا البلاغ ستتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، وسيبقى حاضرا في تراث الأمة وموثقا بأشكال متعددة في واقع الأمة عبر الأجيال. الرسول صلى الله عليه وآله في نفس ذلك المقام كان يقول: ألا هل بلغت، فيشهدون له بالبلاغ فيقول: اللهم فاشهد. ألا هل بلغت، يعني مرات يشهدون له بالبلاغ فيقول: اللهم فاشهد. ثم ذكر دلالة ذلك على الولاية وكفايته في الدلالة عليها، فقال الرسول صلى الله عليه وآله بالآية المباركة بتلك الترتيبات التي عملها بكيفية تقديمه وإعلانه لهذا البلاغ الذي مثل تتويجا لكل ما سبقه من النصوص التي تحدثت عن علي وعن منزلته وعن مقامه وعن دوره في هذه الأمة، كان ذلك النص، كان ذلك البلاغ هو التتويج والإعلان العام وفصل الخطاب في هذه المسألة. ولذلك لم يبقى هناك أي تساؤلات ولا تحليل، رسول الله أعطاهم شيء واضح، هذا يعني اسم الإشارة وأشار ورفع يد الإمام علي، لم يكتفي بالإشارة إليه، فلم يبقى أي تساؤلات ولا تحليلات ولا نقاشات تتعلق بفترة الفراغ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. ولا ينقل التاريخ ولا تنقل السير أن تلك المرحلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وآله: إني أوشك أن أدعى فأجيب، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، ولعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. في كل تلك المناسبات التي بلغ فيها تحدث فيها عن قرب رحيله ووفاته والتحاقه بالرفيق الأعلى، لم تكن الساحة الإسلامية تعيش حالة النقاش والجدل والاستفهام والأخذ والرد في فترة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ مع أنها مسألة في غاية الأهمية، كان من الطبيعي جدا بعد إشعار الناس بقرب وفاة رسول الله، بقرب رحيله، بوداعه للناس في حجة الوداع، أن تمتلئ، أن كان الأصل أن تمتلئ الساحة بالجدل والنقاش عما يتركه رحيل النبي من فراغ في الساحة الإسلامية. لكن ذلك لم يحدث، لأن رسول الله وضح هذه الأحاديث كلها واضحة الدلالة، وبالتالي لا تحتاج إلى كذا. قال: وهذا حتى في واقعنا، بمجرد أن يمرض أمير أو قائد أو زعيم مرضا يوشك فيه على مفارقة هذه الحياة، أو يصاب أو يتعرض لخطورة، يأتي الرأي الأخذ والرد والجدل والنقاش عن ما يتركه من فراغ. لكن في عهد رسول لم يحصل. لماذا؟ لأن رسول الله وضح هذا وفي محال كثيرة، وكان تتويج ذلك في يوم الغدير. وهكذا تحدث في محل آخر عن ضرورة الاهتمام بهذه الأدلة الكثيرة. طبعا هذه الأدلة تدعونا إلى البحث، تدعونا إلى النظر، تدعونا إلى الاهتمام، لأن هذا كلام رسول الله وليس كلام يعني أي شخص يقول هذا المبدأ العظيم، هذا الموضوع المهم يحتاج إلى أن يتعامل معه الإنسان بإيمان وتقوى وتجرد من الأهواء والعصبيات، تجرد تام. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أن يتجرد الإنسان من كل الأهواء والعصبيات، لأن المسألة مهمة ومحسوب أهميتها بالنص القرآن نفسه، بالبلاغ النبوي ذاته، بالطريقة التي قدم فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك البلاغ. والحمد لله رب العالمين.